باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب مكرر مع الباب السابق الذي مضى، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا مضى بهذا اللفظ، كرر هنا لأن هذا ذاك الباب الذي مضى ذكر فيه الأفعال، وهذا ذكر فيه الأقوال، المدح والإطراء، فللمغايرة جاء به، وإلا فالمعنى واحد لا فرق بينهما. الباب السابق ذكر فيه قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. وذكر الحديث الآخر في هذا المعنى، هذا الذي ذكره في الباب السابق. في هذا ذكر النهي عن المدح في الوجه وحذر منه، وكلا الأمرين فيه وسيلة إلى الشرك. والحمى حمى الشيء يحمى من جوانبه حتى ما يدخل عليه ما ليس منه، أو يدخل عليه الشيء الذي يكون جائزا ولكنه قد يكون وسيلة إلى ما لا يجوز. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، حتى الأمور التي يتوقع أن يكون للشيطان منها مدخل بينها ووضحها ونهى عنها. وحماية التوحيد جاء في موارد كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد المؤلف رحمه الله لينبه على هذا الشيء بأنه أصل يجب أن يعتنى به حتى ما يقع خلل في توحيد العبد. وقوله: انطلقت في وفد بني عامر، أن هو منهم من بني عامر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: أنت سيدنا إلى آخره. هذا فيه أنهم قابلوه بهذا الكلام، قابلوه وقالوا ذلك، فمعنى هذا أن هذا مدح في الوجه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حماه الله جل وعلا من أن يقع في الغرور عند المدح والثناء، ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يسد هذا الباب حتى لا يكون فيه ضرر على الأمة. ومعلوم أنه هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، هو الأسوة لأمتي، فيجب أن تتأسى به، مع أن هذا الأمر معلوم أنه هو السيد، سيد الأمة، لأنه المقدم في كل أمر من أمور الخير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ما ذكر حديث الشفاعة، قال أنا سيد الناس ولا فخر، لأن هذا خبر عن الواقع، وهذا نهي عن المدح في الوجه، عن التمادح. وقد جاء النهي مؤكدا، وقال صلى الله عليه وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين كما في حديث المقداد بن الأسود، وقد طبقه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن المدح لما سمع الرجل الذي يثني على صاحبه قال ويلك قطعت عنقه، وجاء هذا في أحاديث متعددة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقابل هو بمثل هذه الألفاظ وغيره من باب أولى، حتى لا يختل توحيد العبد، لأن المدح قد يغر الإنسان، والإنسان يحب أن الترفع على الغير، ويحب أن يكون له منزلة في قلوب الناس، يحب أنهم يثنون عليه ويشيرون إليه. إذا وقع في هذا الشيء استجراه الشيطان حتى ترفع على عباد الله، وهذا ينافي التوحيد والذل الخضوع لله جل وعلا، لأن التوحيد غاية الذل لله مع غاية الحب له، والموحد يكون خاضعا لربه ويكون أيضا عائد به بالإزدراء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في ذات الله. معنى يمقت نفسه يعني أنه يرى أنه حقير ليس له قيمة، وأنه ليس أهلا لأن يكون عبدا لله جل وعلا، لأنه مقصر، ولأنه ما قام بحق الله جل وعلا ولا بشيء منه كما ينبغي. أما إذا كان يرى أنه وصل إلى مقام رفيع فإنه يكون ذلك طريقا إلى كبره وإلى علوه وترفعه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، نسأل الله العافية. هذا لما سئل طاووس قال له رجل ماذا تقول إذا انتهيت من تهجدك، غضب، وقال ماذا عسى أن أقول، أقول ربي لا تمقتني، أجئت بشيء يمكن أدلي به أو يكون لي فيه مثلا مقام يرمق. فالمقصود أن المدح قد يغري الإنسان ويغره، فيتخلى عن تحقيق التوحيد، بل يتخلى عن الواجب الذي يجب عليه التوحيد. وهذا أمر يجب أن نفهمه، ولكن كثيرا من الناس عكس القضية وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقعوا في المحاذير، فأصبح حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم إطراء والمدح الكاذب، وأن يجعلوا له ما لله جل وعلا. انظر مثل قول القائل منهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مقال ولن يضيق رسول الله جاه كبي، الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وغير ذلك كثير. يقول في قصيدة الأخرى كما يقر على نفسه ويقول: إني أنشدتها أمام قبره وأنا مكشوف الرأس، يعني خاضع عابد، لأن كشف الرأس عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، كما أمر جل وعلا كشف الرأس في الحج في الإحرام، صار يشكو له، يشكو أعداءه ويشكو مرضه ويشكو فقره ويشكو حاجته، ثم قال: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الله جل وعلا، يعلم ما في القلوب ويكشف الكروب وينصر على الأعداء وينيل كل مطلوب، نسأل الله العافية. فجعلوا ما لله له، صار هذا حظهم الذي هو الإطراء ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نسأل الله العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم لنصحه وكمال تبليغه الأمة الحق بالغ في هذا الأمر، لا في القول وفي الفعل. الذي مضى يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه وتعتادوا المجيء إليه، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى دعوته. صلوا علي أينما كنتم إن تسليمكم يبلوني. لكن أكثر الناس قضية. وفي هذا نهى أن يقال أنت سيدنا وابن سيدنا، نهى أن يقول القائل أنت أفضلنا وأنت خيرنا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وما أشبه ذلك. وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بقولكم الذي تخاطبون به بعضكم. قال: لا أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فهذا كلام واضح وإبلاغ منه صلوات الله وسلامه عليه، ونهي أن نقع مطية للشيطان، كما قال: لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم مطايا يجريكم في الباطل في باطله. وكذلك قال: لا يستهوينكم، يعني لا يلقيكم في المهاوي وفي المهالك، بل احذروا الوقوع في طاعته وفي حبائله، فإنه حريص على إهلاككم. وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله الذي حمى حمى التوحيد ونصح الأمة تمام النصح وبلغ عن ربه جل وعلا آية البلاء. ولكن أكثر الناس لا يروق له ذلك، وإنما يميل إلى مخالفته، بل ليس يميل فقط، يقصد قصدا إلى مخالفته في القول والعمل، ووقع ذلك كثيرا ممن يدعي العلم، نسأل الله السلام. نعم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. الغلو يكون في القول وفي الفعل، وهو مجاوزة الحد المشروع بخلاف الجفا، فإن الجفا ترك الواجب الذي يجب أن تفعله أو ترك بعضه، والغلو الزيادة على ما شرع وما طلب من الإنسان، فإذا زاد فقد غلا. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أن جاء في هذا الحديث أنه قال السيد الله، وقد اختلف العلماء في هذه الكلمة، هل أن هذا من أسماء الله السيد أو أن هذا من وصفه والإخبار عنه جل وعلا، وهل يقال هذا للإنسان؟ صحيح أن الأمر يتغاير، فإذا أطلق على الله قيل السيد فهو بمعنى الرب والمولى والمالك، وإذا أطلق على الإنسان فمعناه المقدم الولي والناصر وما أشبه ذلك.

تقريبا آية من آياته جل وعلا في كتابه إلا وفيه شيء من ذلك. وهذا لأن الله جل وعلا عليم حكيم، من حكمته أن الأمة إذا احتاجت إلى شيء، الناس إذا احتاجوا إلى شيء ضروري يكون وجوده كثير، مثل الماء والهواء وما أشبه ذلك. قد علم جل وعلا أنه يأتي في هذه الأمة من ينكر هذا التوحيد، فأكثر من ذكره جل وعلا وبين وأوضح. ولهذا الفلاسفة الذين صاروا يحاجون المعتزلة والأشاعرة يقولون لهم: أنتم تقولون إن من أنكر معاد الأجسام أنه كافر، وذكر معاد الأجسام في القرآن أقل بكثير من ذكر الصفات التي أولتموها، فلماذا يكون التأويل عندكم جائزا أو واجبا ونحن نمنع منه؟ يعني في تأويل ما جاء في بعث الأجساد. فما استطاعوا أن يجيبوهم على هذا، لأنهم متناقضون في ذلك، خلاف أهل السنة الذين يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به على ما أخبر، فإنه لا يرد عليهم من مثل هذه الأسئلة الباطلة. وقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته. ثم ذكر شيئا من أفعاله التي تدل على عظمته تعالى وتقدس، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبضها فتكون صغيرة في يده تعالى وتقدس. قد جاء قول ابن عباس: تكون كالخردلة في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. والسماوات مطويات بيمينه، هذا يعطينا أن السماوات أنها مبنية وأن لها كثافة وأن لها ثقل ولها سعة. والناس اليوم الذين ينظرون إلى ما يقوله الكفار يقولون: ليس هناك سماء، وإنما هي نجوم تسبح في الفضاء فقط، مجرات وغيرها. أما أن يكون هناك سماء مبنية فلا وجود له، ويصدقونهم في هذا، أن هذا كذب ظاهر. الله جل وعلا أمرنا أن نعتبر في السماء: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يأمرنا أن ننظر إلى الفضاء فقط، إلى ما لا حقيقة له. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فاستفتحت أبواب السماء له مع صحبة جبريل، فلما أتى إلى السماء الدنيا استفتح الباب فقيل له: من؟ فقال: جبريل. فقالوا: ومن معك؟ قال: محمد. فقالوا: أو بعث؟ قال: نعم. ففتحوا له، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل سماء يستأذن ويطلب فتح الباب. وقد أخبر الله جل وعلا أن السماء لها أبواب، السماوات لها أبواب، وأنها لا تفتح للكافرين. وفي حديث البراء بن عازب في قبض الروح أنه إذا كان مؤمنا صعدت به الملائكة، استفتحت له أبواب السماء ففتحت له، وأما إذا كان فاجرا فإنها تغلق دونه أبواب السماء. ينادي مناد من السماء، ينادي الله جل وعلا أن أرجعوه إلى بدنه واكتبوا كتابه في سجين، يقول: فتطرح طرحا. فقرأ قوله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والأدلة على هذا كثيرة، هذا عقيدة المؤمنين، إن السماوات هي أعظم المخلوقات. ولهذا قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إذا والمعلوم أن في العقل أن القادر على الكبير لا يعجزه الصغير الحقير. لهذا قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، فجمع السماوات على عظمها وسعتها كلها يطويها بيده اليمنى تعالى وتقدس، وكلتا يديه يمين، كما قاله عباده المؤمنون بل المرسلون، قاله آدم وقاله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في أحاديث كثيرة. وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يشركون به مع عظمته، هذه العظمة يجعلون له شريكا في الطلب والقصد والعبادة، وهذا يتعالى الله عنه ويتقدس، ولهذا صار هذا من أعظم الذنوب، ومن فعله فإن الله جل وعلا يحرم عليه الجنة إذا لم يتم منه. قال: جاء حبر من أحبار من الأحبار. الحبر هو العالم، والغالب أن هؤلاء يكونون في اليهود، الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى. فالراهب هو العابد المتعبد المترهبن، وأما الحبر فهو العالم مأخوذ من الحبر الذي تكون به الكتابة، لأن مبدأ العلم بالكتابة، كما قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلهذا نسب إليه العالم إلى هذا الأمر، لأنه مبدأ العلم. وقوله إن نجد، إن الله يعني نجد في كتاب الله جل وعلا، فهذا من العلم المأثور عن الأنبياء الذي أنزله الله جل وعلا عليهم، وهو كتابه الذي أنزله على موسى عليه السلام، وقد يكون في الكتب التي نزلت بعد موسى. وكل الكتب التي نزلت بعد موسى عليه السلام كلها شريعة واحدة، بل حتى الإنجيل، فموسى هو أول أنبياء بني إسرائيل وشريعتهم واحدة، غير أن عيسى عليه السلام جاء بالتخفيف الذي كان عليهم من الأصار والأغلال والأشياء التي صارت رحمة من الله جل وعلا، خفف عنهم، وإلا الشريعة واحدة. ولهذا ما جاء الجن المؤمنون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوا من بعد عيسى، لأن شريعة موسى وعيسى واحدة، والأصل شريعة موسى عليه السلام. المقصود أن هذا مأخوذ من كتب الله المنزلة، وهذا يدلنا على أن الكتب السابقة مع القرآن أنها تتفق ولا تختلف، وأنه إذا جاء الحق يجب أن يقبل ممن جاء به وإن كان عدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا وفرح به، ضحك، وذلك لأن الأدلة إذا تضافرت وتكاثرت يكون أقوى ويكون تأييدا لما جاء به، فهو يفرح بهذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر هذه الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا، قال: إن نجد، يعني في كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام أو على غيره من أنبياء بني إسرائيل، أن الله يجعل السماوات على إصبع، إصبع فيه ست لغات لا يمكن أن يغلط الإنسان فيه، سواء كسر أو نصب أو رفع أو غير ذلك، والأراضين على إصبع، فذكر خمسة أصابع. وهذا الحديث ذكره البخاري في أربعة مواضع من كتابه، وقد تتبعتها وليس وكلها فيها هذا اللفظ، غير أن بعضها لم يذكر الأصابع الخمس، وإنما ذكر ثلاث واقتصر على ذلك. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا، والظاهر أنه ليست قضية واحدة بل متعددة، يعني هذه القصة وقعت متعددة من عدد من اليهود، من أحبار اليهود، ولهذا جاء في بعضها الإشارة، يقول يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، فصار يشير إلى خمسة الأصابع. وقد روى هذا علماء الحديث بهذه الطريقة إلى عبد الله بن الإمام أحمد، كلهم يشير بأصبعه، يبدأ بالسبابة وينتهي بالإبهام، والرسول صلى الله عليه وسلم قره على ذلك بل وضحك تعجبا من موافقة هذا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا من إعلام الله جل وعلا لنا حتى نعتقده ونعلم عظمة الله جل وعلا. ولو شاء تعالى وتقدس لجمع الخلائق كلها سماواتها وأرضها على أصبع واحدة من أصابعه تعالى وتقدس، والله على كل شيء قدير، ولكن حتى يعلمنا أن له يد تعالى وتقدس، وأن لها أصابع، وأنه يقبض بها، وأنها المخلوقات تكون في كفه صغيرة كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الألفاظ لا يستطيع سماعها أهل التعطيل وأهل التحريف، ويجعلون من يقرها على ظاهرها مشبها، غير أنهم لا يستطيعون أن يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مشبه، وهذا مستقر في نفوسهم ولكنهم لا يتكلمون به في ألسنتهم. وقد فاها بعضهم بقوله إن بعض الأنبياء مشبه، فقال إن عيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنه وقع في التشبيه. وكذلك قال محمد لما قال كذا، وموسى لما قال كذا، قاتلهم الله أن يؤفكون. فالإنسان جهول كفور، نسأل الله العافية. وغيره غير هذا يرمون من يثبت هذه الصفات على ظاهرها بالتشبيه، قلناه مشبهة، ولهذا يسمون أهل الحديث حشوية، يسمونهم زوامل لا تفهم شيئا، يعني مثل الزوامل التي تحمل الكتب ولا تدري ما على ظهرها. والواقع أنهم يرمونهم بدائهم كالعادة، عادة المبطلين، يرمي خصمه بدائه ويتفلت من الحق الذي قد يلزمه. وعلى كل حال كل هذا تغبير في وجه الحق لا يضره ويزول الغبار، والحق ثابت لا يتزعزع، وإنما المتزعزع الذي يزهق هو الباطل. وقد بالغ الخطابي عفى الله عنا وعنه في شرحه للبخاري في رده هذا الحديث مبالغة عجيبة، حتى رمى الصحابي بأنه لا يفهم ولا يفقه، هذا أمر عظيم ليس سهلا. أتجرأ بكلام عجيب عظيم، قال إن هذا من تخليط اليهود، وإلا ليس لله أصابع، بل ليس له يد يكون لها أصابع، إلى هذا الحد نسأل الله العافية. ويقول ليس هذا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله، وهذا من العجب، يعني كيف يجرأ الإنسان ينكر الشيء المتواتر وهو أيضا من أهل الحديث روف، وهو إمام كبير، ولكن المذاهب وتلقي العقائد من يحسن الظن به يكون له أثر بالغ، حتى يجرأ على رد النصوص من جراء ذلك. والهداية بيد الله جل وعلا. فلما تكلم على هذا قال: أما قول الراوي تصديقا لما قال فهذا ظن منه وحسبان، وإلا فضحكه يجوز أن يكون من جرأة اليهود على التشبيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك عند الباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الباطل يغضب، ولا يقوم لغضبه أحد حتى ينتصل لله جل وعلا، وهذا يزعم أنه ضحك من أجل الباطل. وعلى كل حال ما يضر هذا، وإنما يضر الإنسان نفسه. والخطيب الخطابي رحمه الله من العلماء الكبار الذي لهم يد طولة في شرح الحديث، وكذلك في اللغة وفي الفقه، وله كتب في الرد على المتكلمين، له كتاب الغنية عن الكلام وأهله، وله كتاب النصيحة أيضا كله في الصفات والرد على المتكلمين. ولكن الإنسان قد يكون له زلة ويكون له هفوة، ومثل هذا لا يقدح في علمه ولا في مقامه، وإنما الباطل أو الخطأ يجب أن يرد والحق يقبل. والأمر مثل ما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية التي ذكرها لمسلم، بل هو حديث ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ هذا فيه ذكر الطوي، أنه يطويها ويقبضها بيده اليمنى. والأول فيه أنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، فالأول أبلغ من هذا وأعظم. يقول: كل هذا بقدرة الله جل وعلا شيء قليل جدا، فالله لا يعجزه شيء تعالى وتقدس. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر هذا أنه لما ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ السماوات بيمينه الشمال والأراضين بشماله، أنه صار يقول بيده هكذا يمجد الله، يقول فصار المنبر يتحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أساقط هو برسول الله. وذلك من عظمة ما ذكر عليه، وهو خشب كما كان الجذع الذي كان يستند إليه ويخطب قبل اتخاذ المنبر، لما تركه صار يحن لأنه فقد ذكر الله جل وعلا وذكر صفاته التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فصار يحن كما تحن الناقة إذا فقدت ولده، حتى نزل صلى الله عليه وسلم والتزم فهدأ وقال: لو تركته لبقي حن إلى يوم القيامة. وفي هذا دليل واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الله جل وعلا في الخطب وفي المجامع، والخطب والمجامع اجتمع فيها العلماء والعامة والأعراب والذكي والدني وغير ذلك، فهذا فيه الرد على الذين يقولون إنه لا ينبغي أن تذكر الصفات عند العامة عامة الناس، وهذا في الواقع من افترائهم، لأنهم لا يريدون أن يفتضحوا، لأن هذا أمر تتفق عليه فطر المؤمنين. وقوله أنا الملك، لأن الأمر في هذا وضح في ذلك اليوم، أصبح الملك كله له، والملوك ومن يملك في الدنيا ذهب، فأتاه الناس كلهم فرادى كما ولدتهم أمهاتهم، ليس معهم أي شيء حتى الثياب، عراة حفاة غرلا، فيظهر ملك الله جل وعلا جليا فلا يكون لأحد معه شيء، تعالى وتقدس. لهذا قل أين الجبارون أين المتكبرون الذين كانوا يتكبرون ويتجبرون في الأرض على عباد الله، فهم في ذلك اليوم أحقر شيء وأصغره. وهذا والله أعلم من معاني قوله في الحديث الآخر يوم لا ظل إلا ظله، يعني الأمور كلها له تعالى وتقدس، فلا أحد يملك شيء في ذلك اليوم ذلك الموقف. أما ما ذكر في هنا في ثم يأخذهن في الأراضين، يأخذهن بشماله، في التصريح بذكر الشمال، وهذا لا ينافي قوله وكلتا يديه يمين، لأن معنى كلتا يديه يمين كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص كيد المخلوق الذي يتكون يمناه أكمل من شماله. وليس المعنى كلتا يديه من جهة واحدة تعالى الله وتقدس، فإن هذا شوهة ولا يجوز أن يخطر على بال الإنسان هذا، بل يجب أن ينزه الله جل وعلا عن ذلك. وسبب كون الشمال في لغة الناس في اللغة عند الناس أنها تكون أنقص من اليمين، ترك ذكرها لله جل وعلا إلا في هذا الحديث، حتى لا يتوهم الإنسان أن يد الله جل وعلا أنها أنقص من الأخرى. فكلتا يديه يمين كاملة تامة لا يلحقها نقص تعالى الله وتقدس. ومعروف أن الله خاطبنا جل وعلا بلغتنا المعروفة، واللغة عندنا التي نتعرف عليها بالنسبة للمخلوق أن اليمنى أكمل وأتم وأقوى من الشمال. ولهذا لما ذكر جل وعلا وحيه الذي أوحاه إلى نبيه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن المتعارف عند أهل اللغة أن الأخذ باليمين أقوى، وإلا أخذ الله جل وعلا أخذه أخذ عزيز منتقم، إذا أخذ فأخذه أخذ القوي، وسواء كان باليمين أو بالشمال كله سواء، ولكن الخطاب على حسب ما يتعارفه الناس. ولا يجوز أن يتوهم متوهم أن أحد يدي الله جل وعلا أنقص من الأخرى، بل كلتاهما كاملة تامة. فهذا معنى قوله وكلتا يدي ربي يمين، وهذا واضح جدا في أن لله يدين، وأن يده جل وعلا لها أصابع ولها كف، ففيها التصريح بالكف بذكر الكف، والتصريح بالقبض والبسط. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في ذلك، كما في الصحيح أن الإنسان إذا تصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة يقبلها يأخذها بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وذكر اليد وذكر اليمين وتثنيتها جاء في القرآن وفي نصوص كثيرة لا حاجة إلى الإطالة بها. ثم كذلك العلو الذي ذكره، لأن هنا ذكر اليدين وذكر الأصابع وذكر القبض وذكر الطي، وذكر كذلك علوه واستواءه على عرشه. وهذه من أصول هذا العلم الكبيرة التي أنكرها كثير من أهل البدع، أما ذكر المسافة التي ذكر أنها بين السماء والأرض سيرة 500 عام وكذا وكذا، جاء أنها 700 وجاء أنها 500 وجاء أنها 70 وغير ذلك، فالاختلاف هذا الاختلاف السير والتقدير قد لا يكون المقصود التحديد وإنما المقصود التقريب للأفهام. وكان المعروف في ذلك الوقت هو السير على الإبل ونحوها، وقد يكون أيضا سير البريد الذي يكون مسرعا، ولهذا جاء الاختلاف. والمقصود ذكر علو الله جل وعلا وأنه فوق خلقه عال على عرشه، وعرشه أكبر المخلوقات على الإطلاق. وذكر أن السماوات على سعتها بالنسبة للكرسي أنها كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، يعني هذا يدل على سعة الكرسي وعظمه. والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. والكرسي كما قال ابن عباس هو كالمرقاة تحت العرش، وجاء في رواية أنه موضع القدمين، يعني قدمي الرب جل وعلا تعالى وتقدس. ففي هذا علوه، ذكر علوه جل وعلا وذكر استوائه على عرشه وذكر كبر المخلوقات وعظم كرسيه وسعته، كما قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فمعنى ذلك أن النسبة أنها صغيرة بالنسبة إليه. معروف أن السماء الدنيا أنها محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض كالبيضة في قلبها صغيرة جدا بالنسبة له. السماء الثانية كذلك محيطة بالسماء الدنيا جميع الجهات، فتكون السماء الدنيا في قلب السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة. والسماء السابعة يعني تصور كبرها شيء كبير جدا، والعرش أكبر من هذه المجموعة الكبيرة بما لا ينسب إليه، كما قال أنها كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات بالنسبة إليه. ثم العرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها، ولهذا يصفه الله جل وعلا بالعظم بأنه كريم، لأن الكرم معناه الحسن مع السعة، حسن مع السعة، السعة العظيمة. ذكر العرش بالعظمة جاء في آيات كثيرة وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا أمثلة فقط حتى يكون الإنسان قد عرف شيئا من عظمة الله جل وعلا ويخضع له ويذل ويكون موحدا، تحلى قلبه بغاية الذل وغاية الحب تيكون حقق توحيد الله جل وعلا في حقه عليه وكذلك في ما يختص به هو جل وعلا. فلا بد من فعل ذلك واعتقاده وعلمه، وهذا هو السبب في كون الله جل وعلا أخبرنا بذلك، والمؤلف عقد هذا الباب في آخر الكتاب لأجل ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق، ونزل القرآن بتقرير ذلك،